أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. في الدرس الفائت أشرت إلى أن هذه السورة الكريمة المباركة، سورة الحديد، قد اشتملت على أمر خاص لا يكاد يذكر إلا في هذه السورة على هذا المثال، وهو أنه ينادي المؤمنين بوصف الإيمان ثم يطلب منهم أن يؤمنوا، فيقول مثلا: آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم يقول: وما لكم لا تؤمنون بالله، مع أنه وصفهم ناداهم قال آمنوا بالله ورسوله وما لكم لا تؤمنون. فقد يفهم أحد أن الخطاب لغير المؤمنين، لأن أولا قال لهم آمنوا ثم قال لهم وما لكم لا تؤمنون بالله، مع أن أكثر أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن المراد بها أهل الإيمان المؤمنون. بعدين في الآية اللي بديت أقرأها الليلة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. لذلك فهم بعض أهل العلم من أهل التفسير والتأويل أن هذا يراد به مؤمن أهل الكتاب، ثم الذين آمنوا بعد ذلك بحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنهم وصفوا بالإيمان الأول بالكتاب الأول والرسول الأول، ثم الإيمان بالرسول الخاتم المبعوث آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل على أنه لما قال مثلا في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، طب هم مؤمنون بالله وبرسوله، فإذا قال وآمنوا برسوله قال إذن هم المؤمنون بالنبي موسى وبالنبي عيسى عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء قبل محمد، ثم لما جاء محمد عليه السلام قال لهم آمنوا به كما آمنتم بالمرسلين من قبله. وطبعا يعني لا يستغرب في مثل هذا الأسلوب، يعني ليس هذا الأسلوب غريب، وإنما كأنه يقول لهم للمؤمنين خاصة، لأن بعض الناس كانوا يعرفون النبي محمد قبل مجيئه أشد من معرفة الإنسان بولده الذي في داره، يعرفون النبي محمد قبل مبعثه وقبل مجيئه كما شرف في الدرس الفائت عن حديث سلمان، يعرفون، والله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ويقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر فيهم: ورجل آمن بنبيه ثم آمن بي. فإذا كان آمن بنبيه ثم لم يؤمن بمحمد فقد كفر، لأن الدرب واحد، الدرب واحد والطريق واحد. فالذين لم يهدي الله قلوبهم في أول الزمان آمنوا بالأنبياء، فلما جاء النبي كفروا به. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. هؤلاء كانوا يؤمنون بالأنبياء، مثل اليهود كانوا يؤمنون يزعمون أنهم يؤمنون بموسى والأنبياء من بعده إلى عيسى، قالوا عيسى ما نؤمن به، هذا أم زانية وهو ولد زنا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. والذين امنوا بعيسى ممن يزعمون انهم نصارى الان ثم لم يؤمنوا بمحمد ما نفعهم الايمان بعيسى؟ لا يكونون مؤمنين، لان الضرب واحد. ولذلك لاحظ ان الله تبارك وتعالى في سورة كسورة الشعراء يقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، يقول كده كذبت عاد، هم عاد جاهم كم رسول؟ جاهم رسول واحد وهو هود عليه الصلاة والسلام. لماذا قال كذبت عاد المرسلين؟ قال لأن الذي يكذب رسولا واحدا بمنزلة من كذب المرسلين جميعا. اللي قال لهود، اللي قال لهود أنت كاذب، كأنه قال لجميع المرسلين، كأنه وقف أمام كل رسول من رسل الله الكرام وقال له في وجهه أنت كاذب. اللي قال لهود أنت كاذب، هو وإن لم يكن قالها صراحة لمحمد لأنه لم يدركه ولم يقلها لإبراهيم ولا الذين بعدك، كأنه وقف في وجه كل رسول وقال له أنت كاذب. واللي قال لصالح أنت كاذب، هو في الحقيقة كأنه قال لكل رسول من رسل الله ونبي من أنبياء الذين لا يحصون عدا، كأنه قال لكل واحد منه أنت كاذب، لأن الضرب واحد. من كذب رسولا كأنه كذب بجميع المرسلين. وإذا قال كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، ويقول كذلك واذكر أخا عاد، يعني هودا صلى الله عليه وسلم، إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن قلبه، يعني قدام رسل بعض الرسل، فلماذا يكذب هو؟ إذن الذي كذب بهود كذب بالذين من قبله وبالذين من بعده، وقد خلت النذر من بين يديه. والله يقول لنبيه في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، هو انا اول رسول ارسل، هو او ما جاء احد على طريقتي، انا لست غريبا على هذا النهج، هذا الطريق الذي سلكته طريق مسلوك من قبلي، بل انا خاتمه واخر المرسلين، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولك جاء في الحديث الصحيح ان مثله عليه الصلاة والسلام ومثل الانبياء كمثل رجل بنى بيتا فاحسن بناء هذا البيت وأتقنه إلا موضع لبنة منه، فجعل الناس يطيفون به ويدورون حول البيت ويقولون ما أحسن هذا البيت، ما أجمل هذا البيت لولا هذه اللبنة. يعني لو كانت اللبنة وضعت كان يتم بناء البيت ومن حسنه وإتقانه. فيقول فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم الأنبياء. فمحمد عليه الصلاة والسلام موضع اللبنة التي أكملت بيت النبوة وبيت الرسالة، به ختم الله النبيين والمرسلين. ولذلك لما بمجرد ما ظهر عدو الله عميل الإنجليز القدياني غلام أحمد القدياني، قالوا له المسلمين في الهند أنت كذاب لأن محمد رسول الله وخاتم النبي، يعني عقيدة واضحة جلية مثل الشمس ما تحتاج لكبير دراس. لو تجي لإنسان في قلب الصحراء بعيد عن الدراسة وعن العمران ولكن يسمع بكتاب الله ويقرأ كتاب الله، بمجرد لو واحد قال له ظاهر نبي يقول له كذا. ما ننتظر إلا عيسى بن مريم والمسيح الدجال، ننتظر مسيح الهدى ومسيح الضلالة. مسيح الضلالة ينزل ويقتله مع مسيح الهدى، يجيء مسيح الضلالة ثم ينزل مسيح الهدى عليه السلام ويقتله ابن مريم صلوات الله وسلامه، ثم يحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا يحيد عنها قيد أنملة، لا يحيد عن شريعة رسول الله صلوات الله قيد أنملة. وإن كان يضع الجزية ويقتل الخنزير ويريق الخمر ولا يقبل إلا الإسلام بالله، إلا الإيمان بالله وبمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نفس الشريعة اللي يحكم بها عيسى هي شريعة محمد أنا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بعض أهل العلم كما أشرت في قوله تبارك وتعالى آمنوا يا أيها آمنوا بالله ورسوله، يقول دوموا على الإيمان واثبتوا عليه. إذن الخطاب هذا لمن؟ للمؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس للمؤمنين بالأنبياء من قبل ثم كفروا بمحمد أو يطلب منهم أن يؤمنوا بمحمد كما أمنوا بالنبيين من قبل، وإنما المراد به ان من كان على الايمان ينبغي له ان يشد ان يعض عليه بالنواجذ وان يحرص عليه شد الحفظ وان يموت عليه وان يحرص على الموت عليه ولو ان يكون عضا باصل شجرة حتى يدركه الموت وهو على دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ان يدركك الموت وانت على دين النبي محمد يصير معنى يا ايها الذين امنوا امنوا اتقوا الله وامنوا يعني اثبتوا على الايمان ودوموا عليه اثبتوا على الايمان. طبعا كون الانسان يكون على صفة من صفات الخير وتطلب منه ان يقيم عليها ما في غرابة. يعني لما واحد مثلا من المتصدقين تقول له تصدق يعني دوم على ما انت عليه من التصدق. واحد مثلا من طلبة العلم مثلا يطلب عنده دم على ما انت عليه من طلب العلم ما فيها غرابة في التعبير ما فيها غرابة ابدا. لكن هناك ملاحظة ينبغي ان يتنبه اليها ويتفطن اليها وهو ان مذهب اهل السنة والجماعة الله يمتنا عليه ويحيينا عليه ويبعثنا عليه ويثبتنا عليه حتى نلقاه. مذهب اهل السنة والجماعة ان الايمان يزيد وينقص ان الايمان يزيد وينقص. المعتزلة وجماعة قالوا لا يزيد من اهل الاهواء قالوا لا يزيد ولا ينقص الايمان شيء واحد ان دخل في القلب خلاص. اهل السنة قال لهم لا كل ما تعمل عمل صالح الايمان يزداد في قلبك كل ما تعمل بر او خير الايمان يربو ويستنير قلبك ويزداد نورا وضياء ومعرفة وثباتا على الحق وكلما تعمل شر ينقص الايمان من قلبك كلما تعمل شر تنطفئ جذوة الايمان من قلبك بقدر الشر والمعصية. قد تكون المعصية صغيرة فينطفئ بقدرها من نور القلب وقد تكون كبيرة فيخرج الايمان كله من القلب نعوذ بالله. يعني مثلا لو واحد ارتد خلاص راح النور كله انطمس تمام. واحد زنى او سرق او قتل هذا على خطر الايمان ما خرج كله لبيه بصيص باقي ان رجع وتاب الى الله وندم على خطيئته وبكى وتعثر عليه لعل الله يرده له. ولذلك اسر ان ابن عمر او ابن عباس كان يقول لعبيده تزوجوا او ابن عباس كان يقول لعبيده تزوجوا للعبيد يقول تزوجوا فان العبد اذا زنى نزع الله منه سربال الايمان فان شاء رده عليه وان شاء امسكه. إن العبد إذا زنى نزع الله منه سربال الإيمان فإن شاء رده عليه وإن شاء أمسكه. أنا قلت أكثر من مرة أني من منة الله على أهل السنة والجماعة أن كل مسألة من مسائل العقائد أو المعاملات صار فيها خلاف بين أهل السنة وغيرهم أي مسألة سواء كانت مسألة عقيدة أو مسألة عبادة او مسألة عمل اي مسألة صار فيها نزاع بين اهل السنة من جانب واهل الاهواء من جانب اخر تجد اهل السنة اذا سألته وش الدليل على ما ذهبت اليه يقول لقوله تبارك وتعالى كذا ولقول الله تبارك وتعالى كذا ولقول حبيب الله ورسوله في الحديث الصحيح اللي رواه البخاري او رواه البخاري ومسلم او رواه مسلم او رواه ابو داود بسند صحيح او الترمذي او ابن ماجه او النسائي او فلان بسند صحيح ان النبي قال كذا وكذا. فتجد كل مسألة اختلف فيها اهل السنة مع اهل الاهواء والنحل الضالة تجد مع اهل السنة ادلة صريحة تثبت مدعاهم لم يتأولوا ولم يتحملوا امرا غير مدرك لهم بالقوة مثل ما يعمل غيرهم ما يجد آية غير اهل السنة ما يجد آية ولا يجد حديث الا على ضرب من اللؤم والجهل باللغة العربية. بعض الناس لما بدأ يسبون عائشة ام المؤمنين الطيبة الطهور الحصان الرزان الحصان حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديقة بنت الصديق نزل القرآن بطهارتها 17 آية ولم يخاطبها كما يخاطب أي امرأة أو أي رجل. قال أولئك على عائشة والحال هذه قال أولئك يعني بخطاب التعظيم اللي ما يخاطب به الا الجمع من الرجال الكبار. قال اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه اللي في الصديقة عائشة. ومع ذلك عيال البلايا اللي يكرهون عائشة يقولوا كيف؟ ما هو ربنا بقول اذبحوا بقرة عن عائشة. يا ابناء اليهود والنصارى والذين اشركوا، هي عائشة كانت موجودة يوم موسى عليه السلام؟ ربنا بيقص قصة اذبحوا بقرة دي في يوم موسى عليه السلام، ان موسى قال لقومه اذبحوا بقرة، قالوا اتتخذنا، فكيف يكون البقرة عائشة؟ يفسرونها في كتبهم اذبحوا بقرة عن عائشة. ولما يجوا مثلا لتفسير الجبت والطاغوت يقولوا ابو بكر وعمر افضل الامة بعد انبياء الله ورسله، يفسرونها به. هذا تفسير ده، هل معه دليل؟ ده ما معه الا خبط العشوة والبغض، الا الله اعمى به بصيرته وسد مسالك النور عن قلبه. قالوا الله ما يتكلم. ليش يا اخوان القردة والخنازير واخوان اليهود والنصارى ليش ما يتكلم ربنا؟ قالوا لانه لو تكلم صار شبيه بخلقه الذين يتكلمون. وش تقول في قوله وكلم الله موسى تكليما؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قلت لك ان واحد جاء لابي عمرو بن العلاء القاري من الشيء من الخوارج او من المعتزله، وقال له يا ابا عمرو ما تقرا لنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني من الرسل من كلم الله علشان ينكر كلام الله. قال له ويحك لو قرتها على مثل ما تقول، فماذا تعمل في قوله فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. هذا مثال. قلت لك ان خالد بن عبد الله القصر رحمه الله ورضي عنه لما علم ان الجعد بن درهم يقول ان الله لا يتكلم، جابوا يوم عيد الاضحى ومسكوا على باب المسجد، قال اربطوه على باب المسجد، وقف على المنبر يخطب وقال ايها الناس يوم العيد عيد الاضحى، ايها الناس ان الجعد بن درهم زعم ان الله لم يكلم موسى تكليم ولم يتخذ ابراهيم خليل، واني نازل فمضح بالجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. واكتفى يومها بذبح الجعد بن درهم على باب المسجد، وشكر له السابقون واللاحقون تلك الضحية، شكر له اهل الاسلام كلهم تلك الضحية، قالوا جزاك الله تقبل الله منك ضحيتك. قال ان الجعد بن درهم زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، واني نازل فمضح بالجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. هذا مثال. قالوا ما يتكلم ربنا، وقالوا ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الاخره. قلنا اما في الدنيا فالعيون ليست مستعدة لهذا الادراك، ولكن ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لان اذا انتقلوا للدار الاخرة هيئوا تهيئة البقاء والخلود والنعيم الابدي او العذاب الابدي. فبين ان اهل العذاب الابدي عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون، وان اهل النعيم يرون ربهم، وان اسعد سعاداتهم ان ينظروا الى وجه الله، وفيهم يقول الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. والنبي محمد عليه الصلاة يفسر قوله تبارك وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، ان الحسنى الجنة والزيادة هي النظر الى وجه الله. هذا يقول له ما يشاف ربه، شوف احنا نجيب له ايات من القرآن ونجيب اخبار رسول الله. لما قالوا له هل نرى ربنا يا رسول الله، الصحابة يقول هل نرى ربنا يا نبي الله، قال هل تضامون في البدر ليلة التمام، يعني ليلة 14 و15 اذا كان البدر القمر ليس دونه سعاد، هل تمارون تشكون انكم رأيتوا القمر، انكم سترون ربكم، لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية البدر ليلة 14 و15 او كما قال رسول الله. كل مسألة يذهب اليها اهل السنة تجد الحق واضح ولجلج معه بين واضح مثل الشمس ابلج، ولكن اهل الاهواء لجلج، ما عندهم حق، ما عندهم بلاغة، ما عندهم وضوح، ما عندهم آية من كتاب الله ولا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المسائل مسألة زيادة الإيمان ونقصان. المعتزلة قالوا لا يزيد ولا ينقص الإيمان شيء، إذا قال ما في زيادة. عجيب، أنتوا ما قريت القرآن، أنتوا ما قريت القرآن، أنتوا ما قريتوا في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ما قريت نص في كتاب الله في غير موضع بزيادة الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. احنا بنحس في أنفسنا مع وجود الآيات الصريحة في زيادة الإيمان وكذلك الأخبار الصحيحة في زيادة الإيمان، بنحس من أنفسنا إن بعض الأحيان يحس الإسلام بإشراق في قلبه وراحة بالله وفرح بالله وطمأنينة لله ورضا بالقضاء والقدر وسعادة بالله عز وجل، وبعض الأحيان يصير ضعيف الشيطان يلعب به. هو الإنسان بنفسه، الإنسان بنفسه، ومعروف إن الإنسان إذا ارتكب معصية ولم يعاجل للتوبة بينتكس قلبه، بقلبه بيسود، قطعة منه بتسود على الأقل قطعة منه تنكت فيه نكتة سوداء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنكتة السوداء دي بتصير مثل الغشاوة اللي تيجي على العين البعصرة. ما هو بعض الأحيان ينزل ماء على العين أو سحابة أو شيء من ذلك تصير مثل السحابة بخليه ما يدرك البصر، يعني بإدراك حاد. كذلك القلب إذا ارتكب الإنسان معصية صار عليه ظلمة، صار عليه غشاوة، فإذا أسرع وتاب وناب وأناب وبكى على خطيئته وتحزن وتعثر عليه الله يجليها ويوضحها كما كان أول مرة. فهذه زيادة الإيمان، إذا بدأت تسبح وتهلل وتكبر ربك وتسعد بذكره وتحس بحلاوة وأنت تذكره وتحس بفرح وأنت تذكره وتردد اسمه على قلبك ولسانك، ما في شك أن الإيمان في ذلك الوقت مرتفع. وأنه في بعض الأحيان تحس بكسل، تحس بخمول، تحس انك وانت قادر تحرك تروح للصلاة كانهم بيشيلونك شيء، هذا دليل ان الايمان زايد مرة وناقص مرة. يزداد الايمان بالاعمال الصالحة وينقل بالاعمال القبيحة، ولكن الاعمال القبيحة ما تقضي عليها البتة الا اذا تواردت عليه كثير، وقد يرتكب كما قلت في اول حديث هذه الليلة قد يرتكب سيئة فتقضي عليه تماما، مثل واحد مثلا اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في بيأثر من خبر من المنافقين في المدينة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله ان يغنيني الله، ادعو الله ان يغنيني ربي ان يغنيني. فقال له فيما يؤثر من خبر يا فلان قليل تطيقه، يعني تؤدي حق الله فيه خير من كثير لا تقدر عليه، لا تؤدي حق الله فيه. قال ادعو الله والله لئن اعطاني الله من فضله لا اصدقن ولا اكونن من الصالحين. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاله ميراث في الحال، واحد توفي من اقاربه على قضاء الله وقدره فصار له ميراث قليل، بدل ميراث هذا يربو ويزداد حتى له صار وديان من النعم، وديان في البر مملوءة من البقر والغنم والابل، وبعد ما كان كأنه حمامة مسجد في الاصل صار ما يحضر لا جمعة ولا جماعة. وسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له انه يعني خلاص صار في ابله وطعه وكذا وكذا، فارسل النبي عليه السلام من يأتيه بالصدقة، صدقة المال للمسلمين. قال له العامل المصدق العامل اللي جاي، قال له ان النبي ارسلني لي، قال له كيش يبي مني؟ قال يبي كذا، يعني في كل 40 شاة وفي كل 30 بقرة كذا وفي كل 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان وفي 15 بقرة شاة وفي 20 4 شاة وفي 25 بنت كذا من الإبل، وقاعد يعدله. قال عجيب، هي جزية فرضت علينا محمد، هذه جزية فرضت علينا جديدة فرضها علينا. وأنزل الله قرآنا يتلى إلى بسبب هالجريمة دي، قال ومنهم من عاهد الله، يعني من المنافقين لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اسمع اسمع الخيبة والحزن والحسرة الأبدية السرمدية التي لازمت حتى يبعث يوم القيامة. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فأعقبهم الله نفاقا يعني ختم على قلبه وطبع عليه بطابع النفاق إلى يوم القيامة إلى أن يموت. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه جريمة وحده قضت على إيمانه تماما. هو فيه الأول مثل ما قلت إن المنافقين يجيهم النور ويروح يجيهم النور ويروح يجيهم النور ويروح. وضرب الله لذلك مثل قال كرجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء مطر فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصاعقة حذر الموت كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يعني يجيهم النور شوي روعا يجيهم النور شوي روعا. هذا كله بسبب الأعمال السيئة. بس في أعمال نعوذ بوجه الله منها تختم على القلب تماما فلا ينجح القلب ولا يحيا إلى يوم القيامة. وفي أعمال تجي يرتكب الإنسان والله سبحانه يهدي قلبه فيتوب ويبكي على خطيئته يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا فيبدل الله سيئته حسنات ويغفر الله له ما كان منه ويعيد إلى قلبه النور والحياة كما كان أول مرة. الذين يدعون مع الله إلها آخر ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. بعض السيئات يقضي على الدين في القلب تماما تماما وبعضها يمرض مرض ولكن فيه أمل الشفاء والبر وبعدها يصير مثل الغشاوة البسيطة أو السحابة سحابة الصيف اللي تروح بسرعة لأنه بمجرد ما يرتكب المعصية إذا كان الله هادي قلبه. لأن مين اللي ما ساقط؟ مين اللي معصوم من الخطأ غير حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ مثل ما قال ذاك الشاعر من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل وحده. فهؤلاء إذا الواحد منهم ارتكب سيئة حزي لأن الشيطان ما يستمر معه لأنه سريع البصيرة وسريع العودة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. المشركون والأبالسة من أبالسة الجن وأبالسة ما يقصرون في نشر الشر والدعاية إلى, إلى, إلى, إلى, إلى طرق الضلالة. ولكن اللي به خير وقلبه خير لو حصل منه يتحزن ويكره الأرض اللي ارتكب فيها المعصية وده لو كان مات قبل ما يرتكب المعصية وعينه تتفتح وقلبه يتفتح ويرجع له الإيمان بالتوبة والإنابة إلى الله كما كان قلبه أول مرة. هذا واضح الدلالة مع الآيات التي وصف مع الآيات التي وصف وهي صريحة في زيادة الإيمان بقوله بقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهي صريحة للدلالة على ما وفق الله إليه وهدى إليه أهل السنة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. إذن ما دام الأمر كذلك وهذه حقيقة مقررة عند أهل السنة والجماعة إذن قوله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله المراد بهم أصحاب رسول الله والمؤمنون لا اليهود ولا النصارى من الذين آمنوا بالأنبياء ويطمئن منهم الإيمان بمحمد. وإنما القلب يحصل له نوع من الكسل ونوع من الفتور ويحصل له بناء على ذلك نوع من القسوة من القسوة. فإذا ذكر الله وأكثر من الاستغفار لان قلبه وخشع وتصدع ورجع إلى الله عز وجل فيستبصر ويحيى. فقوله ألم يأن للذين آمنوا كأنه يقول قد آن لكم يا أتباع محمد يا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أعلن لكم أيها المؤمنون أن تخشعوا. هم خاشعون، هم خاشعون وهم لين القلوب، لكن الخشوع أمر نسبي، والإيمان كما قلت لك أمر نسبي يزيد وينقص. وقد يكون الإنسان خاشعا ولكن غيره أخشع منه، قد يكون الإنسان خاشعا وغيره خاشع، بس خشوع هذا أشد من خشوع ده، خشوع هذا أشد من خشوع هذا، فهو أمر نسبي. ولذلك قرأت في بعض كتب أهل التفسير مرة أن أبا بكر في خلافته رضي الله عنه جلس، فجاءه وفد من أهل اليمن، جاءه وفد من أهل اليمن وجلس قارئ يقرأ القرآن بحضرة أبي بكر واليمنيين، فلما بدأ القارئ يقرأ انهارت، انهارت دموع اليمنيين عند أبي بكر رضي الله عنه، كلما سمعوا الآية ازدادوا خشوعا وضراعة إلى الله، كأن على رؤوسهم الطير واصفرت وجوههم انتقعت ألوانه وبكوا بكاء. فقال أبو بكر فيما يوتر عنه: كنا كذلك حتى قست القلوب، احنا كنا زمان مثلكم، يعني قبل ما ننشغل ونعاسي في الدنيا وننشغل بالامور الدنيوية ما لنا الا الا ان الا ان نتوجه بالتلاوة وللذكر، كنا مثلكم كده. اذا بدأ وهو يعني شديد الحزن ما يقدر يقوم مقامك ويقرأ القرآن، يعني يبي ينفضح اذا قاعد يقرأ قدام الناس، يبي ينفضح من البكاء، ما يتحامل ابو بكر. شوف هذا الخاشع، هذا الخاشع ابو بكر اللي لما رآه واحد من اهل فارس قال ابو بكر هذا، قالوا هذا بكر، قال انبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل اعمال الانبياء. قال انبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل اعمال الانبياء. فابو بكر تقول عائشة ابو بكر رجل اسيف يعني شديد الحزن، ما يقدر ابدا يقرأ القرآن الا باكي، ولو راح يقف مكانك بصير مصيبة اكبر. معني شوف لما مات النبي عليه السلام الله ألقى على قلبه مثل صار قلبه مثل الطود الراسخ والجبل الأشم، يعني عندما انهلع الناس، عند بموت رسول الله وكادوا يفقدون كل شعورهم وعقولهم كما قلت في وقت قريب، ثبت أبو بكر كالطود الراسخ. عمر معروف إنه شديد شديد شديد رضي الله عنه، مثل ما قال الرسول لو أن إذا سلك عمر طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، يعني الشيطان يخاف من عمر. ودخل النبي وأبو بكر في بيت رسول الله وفي مرة تضرب بمزمار في بيت النبي عشان فرحانة يوم العيد، فلما دخل عمر هرب، هربت البنت اللي تضرب البور، تضرب البور اللي داك عند الدف عند بيت رسول الله، هربت لما شافت عمر، ما هربت امام رسول الله ولا هربت امام بكر من خوفها من عمر، لان الشيطان نفسه بيخاف من عمر، الشيطان نفسه بيخاف من عمر، كما اخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله لو سلك عمر بن الخطاب طريقا لسلك الشيطان طريقا اخر. ومع ذلك هذا الشجاع القوي اللي لما هاجر المهاجرون كانوا يخرجون من مكة سرا الا عمر، كلهم يخرجون سر الخوف الا عمر، لما عزم على الهجرة تجلد سلاحه ولبس سيفه ومسك سيفه بيده وراح عند الكعبة قال اسمعوا يا اهل الواد، من اراد ان يتيتم ولده او ترمل زوجته، من اراد كذا فليتبعني وراء هذا الواد، ما واحد رفع بصره في عمر الخطاب من اهل الواد كله من الكافرين. هذا يوم مات النبي فقد عقله او كاد، فقد عقله او كاد كما قلت في اكثر من مرة، وبدا يرقص في مسجد رسول الله ويقول للنبي ما مات، من حدثكم ان محمدا ما ضربته بسيفه هذا حتى يبرد، انه ذهب لميقات ربه كما قال الصغر. ما هو واعي وش يقول، ما يدري وش يقول من شده الحزن اللي غطى على مشاعره وعلى نفسه تماما، صار مثل السكران اللي ما هو داري عن روحه، يقول كلام ما هو داري عن الكلام اللي بيطلع منه من شده حزنه على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو بكر الاسيف الحزين، ابو بكر ارحم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحلمهم ارحمهم، لما اقلب هذا الخاشع الخاشع المنيب الى الله، لما درى ان النبي مات كم في العوالي في السنح ركب فرس وجربته قدام باب المسجد، ودخل بعد ما ربطه يتهادى بين المسلمين حتى دخل حجرة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه، وكشف عن وجه النبي محمد عليه السلام وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها. وما محمد، وبعدين طلع للناس، طلع للناس غطى وجه النبي وطلع للدعاء، ولقى عمر عمال يرقص في المسجد يهدد اللي يتكلم بأن النبي مات، فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر بن الخطاب فما أنت لاها أبو بكر حتى علمت أن النبي قد مات، وما كنت كأني قرأت هذه الآية قط، فجلست على مقعدتي وأجهشت بالبكاء لأني أيقنت أن رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم. شفنا أنواع الإيمان، شوف الثبات اللي ثبت الله به المسلمين، ثبت الله به المسلمين بشيختين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بشيخ المسلمين بعد رسول الله أبي بكر رضي الله عنه. هذا مثال يدلك على أن الإيمان يزداد بسبب من أسباب أعمال البر والذكر لله والخضوع بين يديه، ويترتب على ذلك الخشوع، الخشية والخشوع والخنوع والإنابة والقنوت والسكون والهدوء بين يدي الله تبارك وتعالى. يحصل الإنسان إذا ازداد الإيمان في قلبه نوع من الإنابة ونوع من الخشوع، يصير أحلى شيء أن يذكر الله عز وجل، أحلى شيء أن يسمع ذكر الله واسم الله، أحلى ما يرطب قلبه ويرطب كبده ويخلي دموعه كأنه قطعة من النور أن يذكر الله تبارك وتعالى. هذا نوع من ازدياد الإيمان، ويؤثر خشوعا وخضوعا وقنوتا وإنابة وسكونا وذلة لله تبارك وتعالى، وخوفا وفرحا بالله تبارك وتعالى. لعل هذا هو المعنى بقوله تبارك وتعالى ألم يأني للذين آمنوا، يعني الأمور واضحة قدامكم، الأمور واضحة قدامكم. دائما كأنه يقول دائما رددوا كتاب الله، ودائما رددوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كونوا دائما، كأنه يقول لهم كونوا دائما وأبدا على صلة وثيقة بالنورين، بالطريق النير الذي ترككم عليه يترككم عليه رسول الله، يعني على حد قوله صلوات الله وسلامه عليه، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمثل ما قال ذاك أنر لنا مهي عن نورين، أنر لنا مهي عن نورين، يعني طريق النورين، طريق الكتاب وطريق السنة، إنهما للصالحين، إن سبيلي رحمة وندى. فالإنسان إذا بدأ كل مرجعه هو مرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويصير دائما ذكر، يصير دائما على ذكر من الله، والله ربط للمؤمنين طريقا ما صار لغيرهم. يعني أسباب الهداية للمسلمين ما تيسرت إلا له. أنا قلت أكثر من لو جيت الحين درت جميع كنائس العالم النصراني وهم حوالي 900 مليون، والله ما تجد في مجموع كنائسهم مثل اللي موجودين يمكن في المسجد النبوي، في مجموع كنائسهم في العالم، مع ان المسلمين لو طلعت المسجد ورحت مساجد في المدينة تجدها ايضا مملوءة بالصالحين، ولو رحت اي قرية من قرى المسلمين تجدها مملوءة بالمصلين، ولن تجد في كنيسة من كنائس النصارى ولا كنيس اليهود في كل الدنيا ولا عند البوذيين ولا عند الهندوس مثل ما يجتمع مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيره من المساجد، فضع غيره من المساجد. لماذا؟ لأن الله رسم لهم طريق الهدى. أول ما يقوم من النوم، وهذا غير موجود عند المسلمين، قرينا التوراة وأتبول والملحقات اللي فيها، وقرينا الأناجيل الأربع والملحقات اللي تابع على اللي يسمونها رسائل الرسل، قريناها كلها فوجدنا فيها لون من الهداية، لأن حرفوا الكلم لما قست قلوبهم، لما طال عليهم الأمد وقست قلوب، بدوا يحرفون الكلم بعد موضع. وذكر ربنا يقول فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآياته فلعناهم، فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل فاعف عنهم واصفح. هذا أهل الكتاب اللي طال عليهم الأمد فقست قلوبهم بسبب معاصيهم وخطاياهم وذنوبهم وسيئاتهم، صاروا ينسون الكتاب وينسون وصايا الأنبياء. لكن احنا عندما يجي يقوم من النوم، اول ما يقوم من النوم يقول الحمد لله الذي احيانا بعد مماتنا واليه النشور. اول ما يستيقظ من النوم في الصباح رسم لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول ما يقوم من النوم يبدأ بذكر الله، فيلين قلبه ويذكر ربه ويعرفه، يقول الحمد لله. يعني عملية مربوطة بالقلب وبالسلوك، السلوك المادي، الفطرة، الفطرة، الحياة، المعاش، المعاد، ارتباط وثيق في جميع ذلك. إذا قم من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد، يقول له نم عليك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. روى ذلك البخاري في صحيح، روى هذا حديث صحيح. إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه إذا هو نام ثلاث عقد، نم عليك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا يزداد إيمان وهذا ينزل. هذا غير موجود عند غير، قلت أكثر من مرة إني لما الرسول عليه السلام قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة في حديث يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي جالس في المسجد قال يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة من ناحية هذه، وبينما هم جالسون اطلع رجل تو متوضي، تو متوضي، فالماء ينطف من لحياته، يكثر ينقط من لحياته، ينطف من لحياته، ونعله تحت إبطه، فدخل المسجد وصلى ركعتين وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الثاني قبل ما يجي بشوي قال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل على نفس المثال متوضي والوضوء يكثر من لحياته، تو متوضي قريب من المسجد ونعله تحت إبطه، ودخل وصلى ركعتين وجلس. في الليلة اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الوجه رجل من الجنة، فطلع نفس الرجل. فقال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما لا أتبع عنه، شوف ايش يسوي ذا عشان أعمل مثله، لأنه حريصين على أن يدخلوا الجنة ويعملوا عمل أهل الجنة. فلما وصلوا مشى وراء تبعوه، لما رأى عند البيت قال يا شيخ ترى بيني وبين أبي بعض الشيء، ودي أنام عندك الليلة. قال أبرك الساعات يا ابن عم، ابن عم طب نام عنده. لما دخلوا البيت جلس شوي، وذاك تغطى كأنه يرقب من عينه من تحت لتحت يشوفه وش بيسوي، وذاك ما يدري انه جاي يراقبه ويشوف حركاته عشان يعمل مثل عمله، ولا درب البشارة النبوية، ما دربها. فلما يقول طول الليل ما صلى له الا ركعتين واوتر، ما هناك عمل. ابن عمر، ابن عمرو غير، ابن عمر الا الصيام صلاه ولا القياني نار صيام. ابن عمر من الناس اللي كل ايامهم صيام وكل ليلهم قيام، كما جاء في حديث البخاري لما زوجه ابوه وحده وراح يزورها بعد كم ليله من العرس لقاها لابسه ثياب قديمه، قال وراكي؟ قالت ان ابنك رجل صالح، والله ما وطئ لنا فراشا وما ما ما ما ما ما وطئ لنا كنفا وما فتش لنا فراشا او كم مذ اتيناه، ما كشف لنا، ما وطئ لنا كنفا وما او ما فتش لنا كنفا مذ اتيناه، ما شف فرشنا ولا شاف اللي عندنا، ايش نبي نلبس له ليه ما دام هو ما هو بلمي؟ اذا دخل يصلي واذا طلع النهار صايم، ليله قايم للصلاه ونهار صايم. فلما جاء قال يا عبد الله ابو، قال له عمرو بن العاص يا عبد الله ليش سوي عملك هذا؟ إن لزوجك عليك حق. قال يا أبو يتركني بس، المهم لما قال له كده راح اشتكاه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عبد الله بن عمرو ألم أخبر أنك تصوم النهار وتصلي الليل؟ قال بلى يا رسول الله، نعم أنا أصوم النهار وأصلي الليل. فطلب منه النبي عليه السلام أن يصوم 3 أيام من كل شهر، لأن 3 أيام من كل شهر 13 و30 يصير كام صايم الشهر كله؟ قال أنا أقدر أكثر من هذا. قال له صوم مثلا كل 4 أيام. قال أنا أقدر. قال أصوم من يوم الخميس يوم الاثنين يوم كذا، صوم إلى آخر شيء. قال له صوم يوم وافطر يوم، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا صام من صام الدهر. فعبد الله بن عمرو يصوم يوم ويفطر يوم بوصية رسول الله، ولما عجز في آخر حياته لأنه كبر في السن وعجز عن متابعة الصيام 15 يوم ورا يوم يوم ورا يوم، اجتمع عليه أصحاب رسول الله ليفتوه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وكانت الفتوى قالوا له شوف يا عبد الله أحسن صوم 15 يوم ورا بعض وافطر 15 يوم ورا بعض، لأن 15 يوم تبي ترقد في الفراش صلى الله عليه وسلم ما هو محرك، يبي ينام في فراش عاجز يبي يعني يتحرك، وأفطر 15 يوم بعدها تقوى في 15 يوم وتحرك. فكان يفعل ذلك ويبكي ويبكي ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما يشوف الرجل طول الليل نايم وهو عمله غير، يبي يقول ايش هذا من اكثر منه عمل؟ اذا كانت العملية ان كانت المسألة مسألة كثرة عمل، عمله بالنسبة لي عمل قليل، لكن اللي عنده شيء ما هو عندي، لابد ان عنده شيء ما هو عندي. فاول ليلة قال والله كم يستحي من الرجال الليلة على ان ضيف عنده ما قام ولا اجتهد في العبادة. لما اصبح الصباح قال ترى رجال لسه ما ترضيت مع ابويا بنام عندك الليلة تجي. قال على الرحب والسع، الليلة اللي وراها مثل الليلة الاولى ما زال. الليلة الثالثة قال له ترى لسه ما انتهينا خليني عندك الليلة. قال خليك عندك. لا قال يمكن الليلة الثالثة يبان يتغير حاله ويرقبه من تحت الفراش ما فيه، لكن يقول لاحظت فيه شيء واحد، اسمعوها، لاحظت فيه شيئا واحدا وهو انه ما تعار من الليل الا ذكر الله عز وجل. يعني اذا تحرك في فراشه قال لا اله الا الله، اذا تحرك في فراشه ذكر الله عز وجل. هذا اللي لاحظته فيه، كل ما يتحرك في النوم كل يعني نفسه ما ترد له ويبدا يتقلب يبدا يذكر الله. هذا يقول اللي ما انا ما اعملها انا ولا اعرف عني فيها شيء. يقول يوم جاء في الصباح قلت له ترى ما بيني وبين ابويا شيء، لا تحسب اني متنازع مع ابوي، انما العمليه ان النبي عليه السلام بشرك بالجنه 3، كل يوم يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وانا اجي ما شفت لك زياده عمل. قال يا اخي يا ابن اخي والله ما عندي الا اللي شفت، إلا أني لا أبيت وفي قلبي غل لأحد من المسلمين. يعني بس أنا ديج قبل ما أنام أبدأ أحاسب نفسي قبل ما أنام، فإذا كان واحد أساء إلي أسمح وأتجاوز عن الله لي وله بالمغفرة وأسمح وأتجاوز عنه حتى ما يبيت قلبي غل ولا غش لواحد من المسلمين ولا في حقد لأحد من المسلمين. قال له الله لي ما نقدر عليها هذه. قال له هذه الذي لا نطيقه، هذه التي لا نطيقه، هذه يعني كل واحد يبات كده مثل الملك من السماء ما هو متعلق بطين الأرض، هذا أمر ما أقدر عليه. أنا يقول الله يقول هنا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قد آن لهم أن يزدادوا إيمانا. فالآيات المنصوبة في السماوات والآيات المنصوبة في الأرض والآيات المجددة بين السماء والأرض والمنصوبة بين السماء والأرض، هذه الآيات تخلي العبد يزداد إيمان. أنا قلت أكثر من إذا شكيت تذكر نفسك، إذا شكيت إذا جاء إبليس يخمنك تذكر عيونك وتذكر إن المدة قريبة، يعني إن مت اليوم تبي تموت باكر بعد شهر بعد سنة، افرض بعد 100 سنة والله بعد 100 سنة لو عشته وجدت تخرج من الدنيا كأنك ما مررت إلا بساعات فيها. لأن يقولون إن لما جاء يموت نوح عليه السلام جاء له جبريل وقال له يا نوح يا أبا كبر الأنبياء يا نوح قاعد في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه من الله. شوف وش بعده وش قبله، 1000 سنة يدعو إلى الله إلا 50 عام. شوف قبل ما تجينه الرسالة كان سنه كم، وبعد ما هلك قومه كان سنه كم، عاش قدري. ومع ذلك لما جاء يموت قال دخل عليه جبريل وقال يا نوح يا أبا كبر الأنبياء ما الدنيا؟ قال كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب الآخر. دخل دارا لها أذهب 1000 سنة، فافرض ان احنا بنعيش على 100 وهذا غير موجود، يعني كذا لا يكاد يوجد واحد بيعيش المية. اذا ما عاش مية الدنيا كل الناس يتحدثون عن هذا سنه مية سنه تسعين سنه كذا. افرض انك تبي تعيش مية، الرحيل لابد منه. الرحيل فاذا تبصر وتذكر ربك، تذكر ان الله انعم عليك نعمة جليلة، فاحرص اشد الحرص على الاستمساك بها. واذكر ما ذكر الله عن يعقوب عليه السلام اذ حضر يعقوب الموت، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم.